التشريق. ليس العبره بكلام الشخص هنا. العبره هنا بكلام عن ايام التشريق. هذا كان الشخص هنا. إذا كان النار عن أيام التشريق نهر عاما وجاء فيه يوم السبت ودخل في العموم، أي النهيين أقوى؟ النهي العام الذي دخل فيه يوم السبت أم النهي الخاص الذي جاء لا أم النهي الخاص الذي جاء عن الصيام يوم السبت؟ أيما أقوى في النهي؟ أليس النهي الخاص؟ أنت الآن تعكس الموضوع تماما، أنت تجعل النهي الخاص دون النهي العام، ومعنى هذا أنه النهي الخاص الذي لا يدخله التخصيص وبالعكس النهي العام يدخله التخصيص، عكست أنت الموضوع، كأنك تقول النهي العام عن صيام أيام التشريق أقوى من النهي الخاص عن صوم يوم السبت. مع أن النهي العام هذا يمكن أن يدخل التخصيص، أي بعبارة أخرى تخصيص نهى عن يوم عن أيام التشريق بصيام الرسول عليه السلام يوم السبت أهون، وأنا لا أقول ذلك طبيعي الحال لأنه أنا متمسك لا أزال بالقاعدة الحاضر مقدم عن المبين، لكن إن قال قائل لابد من التقييد أو التخصيص، التخصيص نهى عن صيام أيام التشريق إذا كان آخر يوم منه يوم السبت بصيام الرسول عليه السلام أهون من تخصيص النهي الخاص المنصب على يوم السبت، وبخاصة أنه صرح بالاستثناء فقط مفترض علينا. فإذا ما الذي يحملك أن تتمسك بالقاعدة كما أنا أفعل تماما في قول في نهي عن صيام أيام التشريق فتقول الحاضر مقدم على المبيح، أليس كذلك؟ طيب لماذا لا تتمسك بنفس القاعدة في نهي عليه السلام عن صيام يوم السبت بخصوصه وبخاصة أنه حصر بعد أن عما خصص، وهذا أقوى للعموم بعد ما جاء هذا التخصيص وهو إلا في مفطر عليكم. لماذا تطبق نفس القاعدة؟ ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ استثنى يا أخي. نعم، إلا في مفطر عليكم. وهنا يعني كلام تانية لما ذكر إنه إذا جاء عمومان فرغم القاعدة كنت تضع أيضا في كما ذكر المثال الثاني إلى المسجد في أوقات النهي، هذه القاعدة ممكن أن تضع هنا إن الحاضر يفضل على المبيع، ولكن لما نظر إن هذا الحاضر يعني في قبل حفظة الإدارة يعني والمستشار جاء يعني حضرات في هذا الحاضر ان صلى الفجر بعد في وقت النهي، وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في وقت النهي بعد العصر، وان ممكن ان يدخل الداخل الى المسجد ويصلي العصر مع الجماعه ويقول قد يقوم في الله، فهذا يكون نافله في حقه في وقت النهي. فانا اقول لرب انه يعني ايش تخصيص يعني من نص الشريعه وتخصيص من يعني احنا اليوم قصدنا نتهمه من هذه الحلقة كلها، فإذا هذا النهي يخصص بهذا، فإذا يقول السائل اللي هو الآن أنه يأمر الداخل المسجد في الصلاة، هذا أقوى من النهي عن الصلاة يعني الأطفال، ولذلك يعني أصدق هو من أنه يتهم المصدر يستحق المسجد، فأقول أن المسألة تكون متشابهة من هذا الباب، إن هذا السائل المسجد أيضا هذا النهي عام، هذا كان يخصص بالسائل المسجد يعني. فجاء انه ابيح له ان يصوم السبت او ابيح للمرأة الرسول صلى الله عليه وسلم لها وقال اعطيتنا بالارض قالت له لا، قالت اريد ان اتينا غرض قالت له لا، فهنا يعني كان في اباحه باستمرار الجمعه معه السبت ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى السبت وضحى، لكن يكون هذا الفعل يعني مشابهه بالقاعده الاولى ان هذا الفعل السبت مخصص بهذا في مثل هذا، اما انه لو اراد ان يصوم السبت مفتردا يعني تريد أن أعيد البحث السابق؟ هل تريد هذا يعني؟ لا